الآن ذكر لك ثلاثة تفاسير مشهورة عند السلف، ثلاثة تفاسير مشهورة عند العلماء المفسرين. أولها تفسير الثعلبي سمى الكشف والبيان، تفسير الثعلبي وفاته 437 وفاته. يقول إن الثعلبي هذا يجمع كل شيء في تفسيره، فلا تأخذ كل شيء فيه، لا بد أن تميز أو تسأل أهل العلم. الثعلبي في كتابه كشف والبيان يجمع كل شيء، ولذلك وصفه الشيخ الإسلام ابن تيمية بأنه حاطب ليل. وحاطب الليل لما تقول لشخص احطب في الليل يجمع كل شيء ولا يميز، يجمع كل شيء. فكذلك يقول هذا يجمع في تفسير كل شيء، فلا بد أن تميز بين ما يقبل وما يرد. يقول الواحدي على التفسير الثاني، الواحدي له كتاب اسمه البسيط في التفسير، وله كتاب آخر اسمه الوجيز، وله كتاب آخر اسمه الوسيط، له ثلاثة كتب. يقول أيضا، يقول هو أبصر منه بالعربية، أفهم منه بالعربية وأبعد عن اتباع السلف. يقول يقع في أخطاء عقدية، يقع في أخطاء عقدية فانتبه منه. أما البغوي صاحب كتاب معالم التنزيل فهو يختلف عنهم، هو اختصر كتاب الثعلبي ولكن أبعد كل الروايات الضعيفة، فهو أولى بالقراءة، هو الأولى. التفسير البغوي تفسير جيد وتفسير متميز ومختصر وبعيد، وليس فيه أحاديث في الجملة أحاديث ضعيفة، قد يوجد فيه أقليل، ولكنه بالجملة من التفاسير السلف المقبولة الحسنة. نعم.